رأينا هم قبيلة من قبائل العرب ليس في نسبها هل هي من قحطان أو من عدنان ونشهر أنها من قضاعة قحطان وأسلم كيف فيها هل هي من عدنان أو من قحطان وقد سبق أن مر بنا حديث دل على أنهم من عدنان أنهم على أنهم من ولد إسماعيل حيث قال عليه الصلاة والسلام وقد جاء وهم ينتظرون رموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا فهو يدل على أنهم من عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل عليه مع الله الصلاة والسلام ومزينة هي مهورة وكذلك السمع والغمار كذلك كل من القبائل العدنانية إنما خلاف مزينة أسلم خير من أو عدنان عرفنا بالنسبة لإسماعيل فأسلم له من ولد إسماعيل كما جاء بذلك الحديث الذي سبق أن مر كانت هذه القبائل التي هي الخمس هي صهيلة وزينة ومشيع وعمار وأسلم كانت دون قبائل أخرى في قبل في الشرف ولكن تبقى هي الإسلام رفعها وجعل الفضل لها حيث فضلها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عنهم أنهم موالي وأنهم ليس لهم مولي دون الله ورسوله وذلك بسبب شرطه من الإسلام لأن هناك بعض القبائل كانت الجاهلية مشهورة معروفة في شرفها ونسبتها وتميزها ولكن تعثرها في الإسلام عن هذه القبائل جعل هذه القبائل أفضل منها ونصبح إلى الإسلام ونصبح إلى الإسلام هذه القبائل الخمس التي جاءت في غيرها من الحديث الذي يكون ذكر قريش والأنصار الخمس التي بعد قريش والأنصار كانت دون غيرها في الشرف ولكن استصحب الإسلام هو الذي رفع عن شأنها والذي فضلها وميزها على من كان لم يدخلها في الجاهلية في الشرف. الحديث الثاني وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لها وحتى سلم الله وطيع عبد الله ورسوله في أصل القبائل الخمس التي جاءت من الأول التي جاءت من الأول التي جاءت من الأول التي جاءت من الأول التي جاءت من الأول التي عطية عاصت الله ورسوله استغفار عنها لأنها عاصت الله ورسوله قوله غفر الله لها يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون إكرارا أن يكون دعاء لها أو أن يكون إكرارا عنها وأنها حصلت لها مغفرة من الله عز وجل ومن ذلك من حصل له السبق إلى الإسلام نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم هاتين قبيلتين ثم إحرار وأسلم إن السبب في ذلك تبقى على الإسلام نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه المعنى هذا هو السبب الذي جعلها تكون أطلق عليه أنه مولى انه موالي الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم انصاره وكذلك من انصار ومؤيدون ومساعدون ومؤيدون وكذلك اخباره او دعاؤه في انهم بالمغفره والامامه وهذا من الجناس لان اسلم اعلم الله وقد غفر الله لها وضيع عهد الله ورسوله فهو جناس بالاشتقاق وجناس بالاشتقاق لانه ادخل في هذا يعني هذا الدعاء على الاخبار وهو تلقي الرفض على الناس. قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم ان كانت هينة ومسينة واسلم ومقار خيرا من بني تميم وبني اسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعه فقال رجل خابوا وخسروا فقال هم خير من بني تميم ومن بني اسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعه. هذا الحديث فيه ذكر عن القبائل التي هي سبعين ومئتين واسلم قال رأيت من كان هؤلاء خيرا من بني تميم ومن بني اسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعه فخرجوا خابوا وخسروا خابوا وخسروا قال عليه السلام انهم خير منهم انهم خير منهم. المقصود ان هذه القبائل التي غفر عليها هي كلها قبائل عدنانية كلها قبائل عدنانية بالاتفاق وكان لها شرف في الجاهلية لكن هذه القبائل التي دونها في الشرف الجاهلية سبقت للإسلام وفضلت وميزت عليها بسبقها إلى الإسلام وحفظة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال في قولها رأيتم ما سيأتي من الحديث الذي سيأتي أنه قاله الله تعالى من حادث وقال من حادث كأنه تكلم ببعض الذين سبقوا إلى الإسلام وقال إنما بايعك بعض قدرات الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة تبين أنه خير من تأخر إسلامكم عنكم لأنما تقدم الإسلام قام بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استمر بنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان دونه من أسلم متأخرا وحصل منه نصرة بعد الوقت أقل مما سبقه إلى الإسلام ونصر النبي عليه الصلاة والسلام مدة أطول ومدة أشهر. لهذا كما سبق أن مر بنا ذكره الله عز وجل لما ذكر السابقين إلى الإسلام الذين أخر الإسلام من الصحابة أن الكل على الله الحسنى أنهم لا يستوي السابق والله قال لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل ليس اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله لكونهم سبقوا واسلموا قبل الفتح يجلس منهم نصره الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المده ثم بعد هذه المده صاروا افضل ان تاخر اسلامه ولم ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم الا مده وجيزه بعد فتح مكه. إذن هؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدة التي قبل أن يسلم أولئك صاروا خيرا منهم وصاروا أفضل منهم بسبب هذا وهي قبائل عدنانية قبل عليها هؤلاء الذين منهم من هو قبائل عدنانية ومنهم من اختلف ألف من القبائل العدنانية هؤلاء جب ما قبله وسبقه من الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وطوائف مدة طويلة معه ينصرونه ويؤيدونه عيدهم هذا وفضلهم هذا على غيره كما بين ذلك الخطاب عليه السلام في هذا الحديث حين تحيله إياهم بسبب سبقه من الإسلام من قبله عليه الصلاة والسلام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال اسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة او قال شيء من جهينة او مزينة خير عند الله او قال يوم القيامة من اسد وزين وعوافر وغطفان. هذا الحديث ومن الحديث الذي قبله ونقول في الزواجم يعني أن الجماعة الذي توقف عن عام المتابعة هم الزواجم يقول يعني أنا ذكر لفظ العام يعني بموضع ولفظ الأخص يعني بموضع لما قال الثاني عن كلها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم ينكر حافظ وإن حجر أن هذا السلاح من أمد بن سيرين أحيانا يقتلونه هذا الشيء فيذكر قال مرتين ويقولوا لفاعل قال الثانية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اسلم وغفار وشد من مزينة وجهينة او قال شد من جهينة او مزينة. خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. الله تعالى يثيبهم على الأعمال التي سبقوا بها غيرهم ثم شاركوا غيرهم فيها. ثم من سبق فله أجر سبقه وأجر أعماله قبل أن يأتي الله، ثم إذا استمر مع الله إنه يكون شارك الله وزاد عليه، زاد عليه السبق والأعمال التي سبقه، وكان أعظم قدرا وأعلى درجة عند الله عز وجل. أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: خلونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل دعاه، فتسع أنصاريا كضرب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بتسعة مهاجري أنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: لقد تداعوا علينا أي رجعنا إلى المدينة ليضربن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ بعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. فذكر الإسلام مختلفا وتمييز بعضها على بعض من شرط الإسلام، ذكر أن معرفة الأسباب وإن كان يحصل منه فائدة من أسباب معرفة من الأسباب رتب عليه من ذلك الذي ينزله، وذلك أيضا من معرفة المحارم حتى يبتعد عن التزوج ثم يكون محرما لها، كذلك ايضا معرفه الاقران حتى توصل. ان معرفه الحساب فيها فوائد، ولكن لا يكون هناك تفاهم بالاحساب وتقاول على الناس بالاحساب، لان الانسان نسبه ليس اليه وليس من كسبه ولا دخل له فيه، وانما يجد من ابويه وهم ينتسبون الى القبيله الفلانيه، فلا كسب للانسان فيه ولا دخل للانسان فيه. اذن التفاخر بالانساب هذا مما نهى عن الاسلام. قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في كانت غزوه، كان هناك رجل من الانصار من المهاجرين النزاع لعابة، فتسعى رجل من الأنصار فغضب الأنصاري، ثم نادى يا للأنصار، هل هو مقصود الدعوة؟ على أنها ناداهم ودعاهم، فمن قال بدعوة جاهلية كل القبائل يعني بعضها يدعو بعض يعني بدعوة جهنية، بس مجرد يا للأنصار يا للمهاجرين يا لكذا يا لكذا، وانكر عليهم وقال: دعوها فإنها موسنة. دعوها دعوة جهنية، دعوا تراهم الأحباب والأنساب والدعاء بها فإنها موسنة، دعوة جهنية. هذا المقصود الذي انكره الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه وقال انها مسكنه، يكون ذلك دعوه جاهليه. ثم ذكر قصه عبد الله بن ابي بن سلول، قال ما ذكره الله عز وجل: فجاء الى المدينه لينقذن الاعز من الاذل. قال عمر رضي الله عنه: ألا تأذن بقتل هذا الخبيث يقتل عبد الله بن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فكف عن رأيه ولم يأذن بقتله دفعا لهذا الذي يخشى أن يحصل، وقال: حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن

كلفوا أتني بخبره. فطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بعلي فقال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بعلي فقال فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بعلي فقال أما أنا للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أسلمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كذبت علي أخبرته. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرجها هنا رجل يزعم أنه نبي. فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر. فأردت أن ألقى فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني ادخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحارس كأني مصلح نعلي وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له اعرض علي الإسلام. فعارضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فاقبل. فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه. فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابر. فقاموا فضيت لأموت. فأدركني العباس فأكف علي ما أقبل عليهم. فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومسجركم وممركم على غفار. فأسرعوا عني. فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا قوموا إلى هذا الصالح وصنع بي مثل ما صنع بالأمس. فأدركني العباس فأكف علي وقال مثل ما قالت به بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. وربه يقال هنا لابن النسب أنه يتعلق بعقاب وربه إلى الإسلام أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه لما بلغ حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذر ودعوه إلى الناس للتوحيد فأرسل أعقاب ليأتيه بالخبر. فذهب ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنك لم تشكري. أخذ جرابا وعصا ثم ذهب إلى مكة ودخل المسجد وجعل يشرب من ماء زمزم وينام في المسجد. وجاءه علي رضي الله عنه وأرضاه وقال كأنك غريب. قال نعم. فدعاه وذهب معه وأطعمه ثم بعد ذلك رجع. فلما أصبح حمل وأراد أن يسأل فجاء علي وسأله وقال إنه يذله وقال إنك رشدت وصلت إلى من يعرفك ويدلك. وكان من أجل الخوف عليه حتى لا يتعرض لأذى أحد من كفار قريش جعل بينه وبينه علامة. قال إن كان وجدت أحد أخشاه عليك فأنا أقف من جوار الجدار لأني أطلق نعلي، تكون هذه علامة بيني وبينه على أنه فيه أحد يبكي، فأنت تمشي وإلا فإنه يتبعه. فجعل يمشي وراءه حتى دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الحال، ولم يتأخر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: أقم هذا الأمر حتى لا يحصل له أذى. كان من مقالته أن قال: الأصل أن فيها بينهم، أن لهذه الكلمة فيها بين بينهما أنه لا يكفي هذا ولا يكتب. فذهب إلى المسجد ونادى كلمة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال بعضهم لبعض: قم إلى هذا الصادق الذي ترك دينه فدخل في دين محمد، الذي يقول له القادر. فقاموا إليه وضربوه، فجاء العباس وخلصه منهم وبين لهم الشيء الذي جعلهم يتركون ضربه. قال: هذا رجل من غفار وانتم مسيركم وطريقكم على غفار، فالمصلحه لكم ان تتركوه والا تهدوه والا يقتصون منكم لان طريقكم عليهم وطريق تجارتكم من جهتهم. وتركوه ثم عاد المره الثانيه ففعلوا مثل ذلك، فعلوا ذلك ففعلوا مثل ذلك فخلصه العباس منهم. فهذه قصه اسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وما عنده من الشجاعه والدين والقوه في دين الله عز وجل ويقارب الحق، ولو ناله ما ناله من الاذى بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاظن هذا نموذج من صدق اسد بفضل الاسلام، أنه أن هذا الرجل منهم هو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه حصلت منه هذه الشجاعة هذه الجرأة هذه القوة في دين الله عز وجل، حيث اجتمع العاب الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد أن أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتم حتى لا يؤذى أن يأتي إليه بعد أن يظهر أمره. كان منه أن فعل قال ما قال ثم فعل ما قال، ولا أطلقن بها بينهم ثم أطلق بها بينهم فأذوه حتى تغلق فيهم بسبب ما قام ابن عباس. ثم قام ابن عباس أيضا هو من ناحية تقريبهم من ناحية من خاصينهم وقومهم وخيرهم وطريقهم عن طريق هذه القبيلة التي هي لقاء. رضي الله تعالى عن أبي ذر ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين. باب قصة زمزم وجهل العرب. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومنها في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسلم وغفار وشيء من مسينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مسينة، خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وعوازن وغطفان. Thank you.

فهو بجيد. أما في أمور أخرى كالمواريث ففيها خلاف على يعني في أول أركان ألف يعني التوارثون يحمل التوارث في واحد من أول أركان فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال بالتوارث حيث لا يوجد أصحاب فروض ولا عصبة لأنه ينفقد المال إلى ذوي الأرحام الذين هم مثل ابن الأخت والخال والخال والعمة وما إلى ذلك ممن لا يرثون بالفرض ولا بالتعقيد لا يرثون لا فرض ولا تعقيد. القول منهم في النسرة والتأييد ومن ناحية الميراث فيه خلاف بين العلماء. والصحيح أنه يرثون حيث لا يوجد أصحاب الظلم ولا أصحاب العصيب لا أصحاب الظلم ولا عصبة فإن المال ينتقل إلى الأقارب من غيره. وعموم قوله عليه قل الله سبحانه وتعالى هو الأحياء بعضهم ولا بعض إلا بالله يدل على ذلك يشمله عن بعضهم ولا بعض إلا بالله إن هذا يدل على أولويتنا وعلى أفضليتنا وأن الأولى بالبيت المال قال الأولى بالمال من يذهب إلى بيت المال الذي يذهب لجميع المسلمين. الأقارب لهم حق لهم أولوية هذه الآية تدل على استحقاق الميراث حيث لا يوجد استحقاق الورود إن كان قوله هو أولى أرحام بعضها ولا بعض ليس خاصا بالنجم ولكنها تشمله هو أولى أرحام بعضها ولا بعض يحصل تحتها من يرث بفرض وتعظيم ومن لا يرث لا بفرض ولا بتعظيم ومن بفرض أولى أرحام إنما مو قوله هو أولى أرحام يشملهم إن كان هذا اللفظ لا تستطيعه لكنه عند الفرضيين استعملوه لمن لا يرث بلا بالفرض ولا بالتعصيب. إن كان يشمل من يرث بالفرض ويرث بالتعصيب فهو قوله سبحانه وتعالى هو رحمه الله ولا يرضى يدل على ان من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب وهم الارحام ولو الارحام فانه اولى من غيره اولى من بيت الناس بالميراث على خلاف من العلماء في هذا. قوله هو القول منهم ان هذا لم يرث الحديث منه ما يدل عليه لكنه جاء في بعض الاحاديث هو القول منهم في شيء مقصود مولى العتيق فله حق هو معه بالنصره بالتأييد اما بالنسبه للميراث انه لا يرث رؤيا من اسفله والعليم رؤيا من اعلى لسيد كما شف هذا وارد وهو مجيب الدراسه ومجيب العصره جمله وعصره لكن المقصود به الرؤيا من اسفل وهو المعلق انه يكون منهم وهو له صله بهم وعلاقه بهم لكنه لا يرد من اعتقه Thank you. Thank you.